بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي: مسألة، فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، يعني الظهر. قال أبو محمد بن قدامة: يعني أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص فذلك آخر وقت الظهر. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: وأي شيء آخر وقت الظهر؟ قال: أن يصير الظل مثله. قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله فهو ذاك. مسألة، وإذا زاد شيئا وجبت العصر. قال ابن قدامة: وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر لا فصل بينهما. وغير الخرقي قال: إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهو قريب مما قال الخرقي. مسائل يذكرها أبو القاسم الخرقي في أوقات أو مواقيت الصلوات. ذكرنا قبل ذلك صلاة الفجر، وهنا ذكرنا بعدها أيضا صلاة الظهر، وهنا يذكر لنا آخر وقت صلاة الظهر. صلاة الظهر بتبدأ من الزوال، وقلنا قبل كده إن الزوال هو أن تتحرك الشمس من وسط السماء إلى ناحية الغرب شيئا قليلا، فيزول الظل عن مكانه بعدما كان تجاه المغرب اتجه تجاه المشرق. يبقى هنا الآن زال الظل من مغرب إلى مشرق، وزالت الشمس من مشرق إلى مغرب، تحركت من كبد السماء إلى أقل شيء في الاتجاه المغرب. يبقى هنا يبدأ وقت صلاة الظهر عند الزوال، يستمر لغاية ما يصير ظل الإنسان مثله، سوى في الزوال، سوى في الزوال اللي هو أقل قدر من الظل ما بيزلش وبيفضل تحت قدم الإنسان أو عن يمينه أو عن شماله شيئا. فبعد ذلك لما يطول الظل يطول بقدر قدر الإنسان قامة الإنسان، يبقى الآن هيدخل وقت العصر، آخر وقت الظهر بعد مباشرة أول وقت العصر. هنا بيذكر لنا أبو القاسم الخرقي: إذا زاد شيئا وجبت العصر، إذا زاد عن ذلك شيئا وجبت العصر. وابن قدامة بيذكر أن فيه قول آخر غير ما قاله الخرقي، وهو قول التداخل، القول بالتداخل. زي بيقول لنا هنا: غير الخرقي قال إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وابن قدامة بيقول أنه قريب، يعني قريب أنه آخر وقت للظهر هيبتدي يدخل فيه أول وقت العصر. قول الخرقي أن ده منفصل عنده، آخر وقت الظهر يبقى بعده، ما هوش داخل فيه أول وقت العصر. وبيقول لنا وبهذا قال الشافعي، يعني بالقول الثاني غير قول الخرقي بمعنى التداخل، يعني بين آخر وقت صلاة الظهر وأول وقت صلاة العصر. يقول: وقال أبو حنيفة: إذا زاد على المثلين، إذا زاد على المثلين لما تقدم من الحديث ولقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال: ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار. أبو حنيفة بيذكر أن وقت العصر أول وقت العصر حين يصير الظل مثلين، مثل الإنسان مثل قامته مرتين، هذا عند أبي حنيفة. لكن عند الجمهور أن وقت الظهر ينتهي حين يصير الظل مثله. وذكرنا حدة أبي حنيفة قبل ذلك، فهو احتج بحديث بعيد عن هذه المسألة ولكن فيه إشارة إلى ما يذكره رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن أبي موسى الأشعري: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجل معلوم. ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، وفي أنه ضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل اليهود وعمل النصارى وعمل المسلمين بهذا الذي ذكره. رجل استأجر أجيرا يعمل له ما بين الفجر إلى وسط النهار، فذكر هنا في رواية أبي موسى الأشعري قال استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجل معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا لا حاجة لنا إلى أجلك الذي شرطت لنا، وما علمنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكمل بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهما أكمل بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا. واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. هنا فين الحجة في هذا الحديث اللي احتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ في رواية لابن عمر في الحديث نفسه قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. يبقى هنا كأن اليهود عملوا لغاية الظهر، ده حسب المثال المذكور. النصارى عملوا من الظهر لغاية العصر، المسلمون عاملوا من العصر إلى المغرب. فعلى احتداد الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن اليهود غاضبوا والنصارى غاضبوا فقالوا نحن أكثر عملا، هنا أكثر عملا لما يطبق على المثال يبقى الوقت اللي من الفجر لغاية الظهر أكثر عملا من العصر إلى المغرب، هذا معلوم. طيب من الظهر للعصر، هنا على كلام أبي حنيفة يقول لو كان وقت الآخر وقت الظهر حين يصير الظل مثله هيستوي الوقت بين الظهر والعصر مع الوقت من العصر للمغرب، ولكن هم بيعترضون ويقولون ما لنا أكثر عملا، يبقى المطلوب أن يكون الوقت من الظهر للعصر أكثر من الوقت الذي بين العصر والمغرب. وهذه حجة عقلية، لو ما فيش أحاديث تحدد ما ذكرنا من أن آخر الظهر أن يصير الظل مثل الإنسان كان ممكن نقبل هذا الشيء، ولكن هذا الحديث لم يسق لبيان المواقيت، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين مواقيت الظهر إمتى والعصر إمتى، ما قالش هذا الشيء، ولكن اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان الأوقات في حديث جبريل وغيره، شوفوا في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل صلاة الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، هذا في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. يبقى الحديث نص في المسألة، ما نحتاجش للإشارة اللي في الحديث الآخر، طالما في نص عندنا في الحديث يبقى على ذلك العمل بهذا النص، ولا نلجأ للأخذ بالإشارة إلا إذا لم يكن هناك نص في الحديث، ولكن هذا نص فيه أنه وقت الظهر يبدأ من أن تزول الشمس ويبقى الظل مثل الشراك، الشراك اللي هو وش النعل يعني قدر يسير الظل، لغاية ما يبقى ظل الإنسان مثله، يبقى ده آخر وقت الظهر. أما احتداد أبي حنيفة أن وقت الظهر لغاية ما يبقى ظل الإنسان مثليه، هذا حجته ما ذكرنا من الحديث، وهذا الحديث الذي معنا أقوى مما ذكر رحمه الله. يبقى إذا زاد شيئا وجبت العصر، يعني على الظل أن يكون مثله، بعده بشيء يسير تجب صلاة العصر. يقول ابن قدامة لنا ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام وقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، هذا لا ينفي ما قلنا، فإن الطرف ما تراخى عن الوسط، وهو موجود في مسألتنا. يعني أبو حنيفة بيقول أقم الآية أقم الصلاة طرفي النهار، يبقى في طرف أول للنهار وطرف آخر للنهار، مش هيبقى طرف آخر إلا قبيل الغروب، فلذلك أخر صلاة العصر كثيرا. ولكن الجمهور قالوا إن طرف النهار لها طرف أول وهو من النهار وطرف آخر من النهار، فعلى ذلك هنا طرف وهو الفجر أو وهو الظهر، وطرف وهو العصر، لا يشترط أن يكون قبل المغرب حتى يقال طرف النهار، بل هو واقع على ما في الحديث. قال وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. وفي حديث رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر أو وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. ففيه إن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر، يبقى بيخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. قال أبو القاسم الخراقي وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار، يعني كأنك ليس لك الخيار أنك تأخر العصر لغاية المغرب مثلا، لا ليس لك ذلك. قبل المغرب ده وقت اضطرار لما يضطر الإنسان لهذا الشيء، لكن وقت الخيار أنت مخير ما بين أن يكون الظل مثل طولك لغاية المثلين، أنت مخير. ولكن هنا نظرة تانية وهي الجماعة، صلاة الجماعة. يبقى كلامنا هنا إذا كان الإنسان سيصلي منفردا لعذر، أو أن المرأة تصلي في بيتها، يبقى هنا حسب العذر الإنسان. لكن صلاة الجماعة لابد وأن يصلي الجماعة، إذا كان صلاة الجماعة في أول وقتها لابد أن يلتزم الجماعة في أول وقتها، ولا يترك الجماعة ويقول أؤخر لآخر وقت الاختيار، فليس مختارا الآن، لأنه سمع النداء ولزمته صلاة الجماعة، فينبغي أن يصلي الجماعة مع المصلين على أول وقتها أو وقت ما يصلي الإمام بالناس. يقول هنا اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه في آخر وقت الاختيار، فروي عنه رحمه الله أن آخر وقتها حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا أولى وأوجه، لأن في حديث جبريل هذا اللي مذكور، وهذا مروي عن إمام مالك أو قول مالك وقول الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. رواية أخرى عن إمام أحمد رحمه الله أن آخر وقتها قبل الاصفرار، ما لم تصفر الشمس يبقى أطول شوي من المثلين. روي عنه رحمه الله أن آخره ما لم تصفر الشمس، قال وهي أصح عنه، يعني هذه الرواية. قال الأسرم سمعته يسأل عن آخر وقت العصر، قال هو تغير الشمس. قيل ولا تقول بالمثل والمثلين، قال لا هذا عندي أكثر. وده ما روي عن أبي يوسف وعن أبي ثور أيضا وعن محمد بن الحسن وعن الأوزاعي. الوقت الاصفرار لو أن الإنسان أخر لغاية قرب الاصفرار لا يدري أن يدخل فيه، ودي صلاة المنافقين، صلاة المنافقين، كأنه الظل يصير مثلين وبعد ذلك يدخل في وقت الاصفرار، فعلى ذلك الأحوط فيها أنه لا يزيد في وقت الاختيار على المثلين، على المثلين. فإن زاد وكان قبل اصفرار الشمس جاز، جاز. فإذا اصفرت يبقى هنا فيه على الإنسان حرج أنه يؤخر الوقت الاصفرار، لأنه متشبه بالمنافقين في تأخيرهم الصلاة إلى هذا الوقت. فجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ده في صحيح مسلم. وفي حديث لأبي هريرة وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، آخر وقتها حين تصفر الشمس. طب إلا حيصلي بعد ذلك حيكون صلى في غير الوقت، هنا الراجح أنه ما زال باقي من وقت العصر وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الآخر إنه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، فقد أدرك، يبقى هو مدرك وليس قاضيا للصلاة. دليل على إنه لو صلى قبل غروب الشمس ركعة واحدة من العصر والثلاث ركعات بعد ما غربت الشمس فهو مدرك لصلاة العصر. لكن في هذا الحديث بيان لوقت الاختيار، يبقى تبقى قاعد فاضي ما وراكش حاجة مش مشغول، وبعدين تأخر لغاية وقت الاصفرار، تتشبه بالمنافقين في ذلك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بهم، وقال يقعد أحدهم يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام فنقرها أربعا، قام فنقرها أربعا. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها. من صلى العصر والشمس بيضاء نقية، يعني لسه ما اصفرتش، ما دخلش قرب الغروب. فصل: ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر. لا يجوز تأخير العصر، وإن كان إن صلاها فهي صلاة، فهي صلاة العصر ما هيش غيرها، بخلاف ما لو صلاها بعد غروب الشمس فقد خرج وقتها، فإذا كان غير معذور فهنا صلى العصر في غير وقتها. أما إذا صلاها مختارا قبل غروب الشمس فهنا عليه حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الحديث صحيح مسلم وعند النسائي وعند الترمذي، وأيضا رواه أبو داود بنحو ذلك. فعلى ذلك يبقى التأخير لوقت الاصفرار في حرج على الإنسان، ولكن إن فعل وصلاها قبل الغروب فقد صلاها أداء، فهو مؤدي للصلاة وليس قاضيا لها، وعليه إثم في التأخير لهذا الوقت. لكن إن صلاها بعد غروب الشمس فقد خرج وقت الصلاة، فهو يصلي لغير وقت الصلاة. يقول ابن قدامة: لو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه وجعله علامة النفاق. لو جاز أن الواحد يأخر صلاة العصر بمزاجه لغاية قبل غروب الشمس ما كانش ذمه النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال له هذه أو تلك صلاة المنافق. قال أبو القاسم الخرقي: ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة، فقد أدركها مع الضرورة. والمعنى يعني التأخير لا يكون إلا لضرورة، فإن كان لغير ضرورة فعليه حرج في ذلك وعليه إثم في ذلك، أن يؤخر قاعد يلعب وقاعد فاضي وتارك الصلاة لغاية قبل غروب الشمس يقوم ينقرها أربعا، فهنا عليه الحرج في ذلك. يقول ابن قدامة: من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر. يعني شوف في فرق بين أنه مؤدي الصلاة، صلاة أداء ما هيش قضاء، وأنه يأسم بالتأخير، يأسم بالتأخير ولكنه مؤدي، يبقى هنا التأخير لغير عذر، فإذا كان بعذر فلا يأسم، والعذر زي النسيان والعذر زي النوم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها. يقول ابن قدامة هنا: إلا أنه إنما يباح له تأخير الصلاة لعذر وضرورة، كحائض تطهر أو كافر يسلم أو صبي يبلغ أو مجنون يفيق أو نائم يستيقظ أو مريض يبرأ، ده كل ده أصحاب أعذار اضطروا للتأخير لهذا الوقت. فصاحب العذر زي يقول لنا كحائض تطهر، امرأة كانت حائضة وجاءت قبل غروب الشمس استيقنت أنها قد طهرت، يبقى الآن ستصلي صلاة العصر يلزمها ذلك، إن اتسع الوقت لزمها أن تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، إذا اتسع لعلها تطهر قبل غروب الشمس بقدر يكفي للصلاتين فيلزمها أن تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر. دي الحائط تطهر. أو كافر يسلم، أو كافر يسلم، لو أن إنسانا كافرا جاء قبل غروب الشمس بدقائق يسيرة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لزمه أن يصلي الآن هذه الصلاة التي أسلم وهو في وقتها. أو صبي يبلغ، صبي بلغ في هذا الوقت، احتلم في هذا الوقت، وجب عليه يغتسل ويصلي هذه الصلاة. أو مجنون يفيق، إنسان مجنون، إنسان معتوه، إنسان مغمى عليه وأفاق في هذا الوقت، يلزم أن يصلي صلاة الوقت. أو نائم يستيقظ، استيقظ قبل غروب الشمس، يلزم أن يتوضأ ويصلي صلاة العصر. أو مريض يبرأ، أو مريض يبرأ، قد يكون إنسان مريض مرض شديد جدا ويفيق ويغمى عليه وبعدين أفاق في هذا الوقت لزمه أن يصلي هذه الصلاة فيها. ده المعنى قوله مع الضرورة. يبقى غير هؤلاء ليس لهم في التأخير جواز، لا يجوز لهم أن يؤخروا إلى هذا الوقت. فأما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره. إدراك المعنى الأداء، نقول فرق بين صلاة نسميها هذه أداء أدى العبادة وبين قضاء العبادة. أداء العبادة أن يفعل العبادة جميعها أو بعضها في وقتها، يعني كالصلاة هنا نتكلم عنها، أن يفعل الصلاة كلها أو ما يدرك بها الوقت في وقتها، إن شاء الله ركعة واحدة قبل ما يخرج الوقت، هذه أو هذا الأداء. قضاء الصلاة أن يفعل جميع العبادة بعد خروج وقتها، أن يصلي الصلاة كلها بعد خروج وقتها. يبقى هنا في أداء وفي قضاء للصلاة، وفي الإعادة، الإعادة فعل العبادة في وقتها، أن يفعل العبادة كأنه صلى وبعدين تبين أنه ما في شرط من شروط الصلاة مش موجود، يبقى حيعيد الآن الصلاة. يبقى عندنا مصطلح نقوله أداء ونقول قضاء ونقول إعادة. إعادة يبقى الأداء فعل الصلاة في وقتها أو فعل بعضها مما يدرك به الوقت في وقتها، ده الأداء. القضاء فعل جميع العبادة بعد خروج وقتها. الإعادة أن يعيد هذه الصلاة في وقتها، الصلاة كلها بطلت الصلاة بسبب شيء فيعيد هذه الصلاة في وقتها. يقول لنا هنا فأما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث ثاني يبين هذا الإدراك، قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يبقى هنا قبل غروب الشمس أدرك ركعة كاملة من العصر بهذا مدرك للصلاة. منطوق الحديث أنه مدرك بذلك، مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك، من أدرك أقل من ركعة زي جه قبل غروب الشمس وراح قيل الله أكبر ما لحقش يقرأ الفتحة أذن المغرب، هذا صلاته تكون قضاء وليست أداء لأنه لم يدرك ركعة في الوقت. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديث حديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر في رواية أخرى في الصحيحين أيضا من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس. من أدرك من الصبح، لأن احنا قلنا قبل كده أن وقت صلاة الصبح آخره عند طلوع الشمس، باقي الصلوات الخمس كل صلاة آخرها قبل الصلاة التي تليها، لكن صلاة الصبح آخرها عند طلوع الشمس، فالذي يدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، كذلك من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. يقول لنا ابن قدامة فصل، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. صلاة العصر صلاة عظيمة لنا، هي الصلاة الوسطى. قال وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني اللي في الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلاة يبقى الصلاة الخمس والصلاة الوسطى هي فيهم، ولكن زيادة تأكيد، زيادة تأكيد أن الصلاة الوسطى هامة جدا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد الخدري وعبيد السلماني هذه من التابعين، والحسن والضحاك وأبو حنيفة وأصحابه، كل هؤلاء قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. جاء عن زيد بن ثابت وعن عائشة أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر، وقال به عبد الله بن شداد. اللي قالوا إنها الصلاة الوسطى صلاة الظهر قالوا لما روي عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. الحديث رواه أبو داود عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ده لفظ الحديث عند أبي داود، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، كانت أصعب صلاة عندهم صلاة الظهر، اللي راح حج أو اعتمر يلاقي وقت الظهر وقبل الظهر وبعده الحر غاية في الحر، غارة في الشدة، والإنسان لو سجد على الأرض في الأسفلت بتاع طريق ما تقدرش تحط رجلك عليه تمشي حافي على أسفلت الطريق هنالك، فكيف يسلك الإنسان بقى في هذا المكان على جبهته؟ أمر صعب جدا، ولكانت أصعب صلاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث أنهم شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الشمس فلم يشكنا، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا، ما عمل لناش حاجة، فهنا وقت الصلاة مش هيضيع وقت الصلاة، لعله كان أحيانا يبرد بصلاة يأخر شوية لغاية ما تبرد الأرض، بس تبرد إيه، هي ما زالت حتى ولو عند وقت العصر الأرض غاية في الحرارة شديدة جدا، فكان أصعب صلاة عليه. يقول زيد رضي الله عنه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فتأول إنها نزلت لذلك، قال وإن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، ده منه هو من زيد بن ثابت اختيار ونظر، الاختيار باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشق صلاة على أصحابه هذه الصلاة، صلاة الظهر، وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أزلش الشكوى بتاعتهم بذلك. الحالة الثانية أن زيدا نظر صلاة الظهر يقول إنها قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، يقول إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، ده اللي ذكره هنا. صلاة الوسطى هنا صلاة هيبقى قبلها إيه؟ قبلها هي صلاة واحدة، صلاة الفجر قبل صلاة الظهر، فكونها إن هي على ذلك هذا فيه شيء. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وذكر أنها أصعب الصلوات، وإن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، كأنه بقى يقصد معنى تاني، ما احنا نقول صلاة الفجر أول صلاة إزاي هيبقى صلاتين قبل صلاة الظهر، هنا المعنى كأنه صلاة ظلمة بالليل بالظلام، يبقى الفجر في الظلمة والعشاء في الظلمة، وبعدها صلاتين، إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، ده مقصده صلاتين في النور، صلاة العصر بعدها في النهار صلاة المغرب ومازال النور موجود، فكأنه يقصد قبلها صلاتان في وقت الظلام الفجر والعشاء، وبعدها صلاتان في وقت النور لهم العصر والمغرب، ده على تأويل زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وروي عن عائشة أيضا أنها قالت أنها صلاة الظهر، وإن كان جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بكتابة المصحف، حديث صحيح مسلم عن أبي يونس مولى عائشة، مولاها معنى كان عبدا عندها واعتقته رضي الله تبارك وتعالى عنها، قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، سيدة عائشة أمرت أبا يونس أن يكتب لها مصحفا، فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني اكتب المصحف، ولما تبلغ هذه الآية قل لي فيها إيه الآية، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها، لما وصلت لهذه الآية أخبرتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عن عائشة بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة الوسطى هي صلاة العصر من الآية، ولكن اللي احتج بذلك على أنها ليست صلاة العصر قالوا هذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وصلاة العصر، قالوا طب ازاي هتبقى هي وهي بتعطف عليها بالواو، يبقى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بصلاة العصر صلاة تانية مما أمر الله عز وجل بالمحافظة عليه. فعلى ذلك ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها اختارت أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ليست صلاة العصر، يبقى كأن الآية بتقول حافظوا على الصلوات الخمس وصلاة الظهر التي هي الوسطى وصلاة العصر، كأنها تقصد ذلك. لكن من قال أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر قالوا إن هذا إيه المانع أن يكون عطف الشيء على نفسه، كأنه يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر، التي هي صلاة العصر، وسيأتي كلامهم في ذلك. قالوا هذا من باب قول الله سبحانه وتبارك وتعالى وليكون من الموقنين، وليكن عن سيدنا إبراهيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو عطف الشيء على نفسه، فهو رسول الله وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يريه الله عز وجل ذلك ليزداد يقينا بهذا الذي رآه ليس بغيره. قال وكذلك وقوموا لله قانتين، فالمعنى الطاعة لله عز وجل، قوموا لله قانتين مطيعين وحافظوا على هذه الصلوات. قالوا فصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولهم أدلة أخرى نذكرها إن شاء الله. يقول ابن قدامة وقال طاووس وعطاء وعكرمة ومجاهد والشافعي هي الصبح، هي الصبح. لاحظ هنا إن اختلاف العلماء أي صلاة هي صلاة العصر، كنا حنرجح صلاة من الصلوات، ولكن مقصود هذا الشيء لو شاء الله عز وجل لم يجعل خلافا في ذلك. هذا الخلاف زي الساعة اللي في يوم الجمعة، أي ساعة هي ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة، زي ليلة القدر، أي ليلة هي ليلة القدر، فالله عز وجل شاء الاختلاف في ذلك. والمقصود من هذا الاختلاف أن تعبد الله عز وجل أكثر ما تفعل في العبادة، فتأتي بالعبادة. فإذا الإنسان قال والله في علماء قالوا الصلاة الوسطى هي الصبح، في علماء قالوا هي الظهر، في علماء قالوا هي العصر، في علماء قالوا المغرب، في علماء قالوا العشاء، يبقى حافظ على الخمسة، أحافظ على الخمسة. ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة، هنا اختلف العلماء على أقوال، الحافظ ابن حجر يذكر حوالي 43 قولا من الأقوال في أي ساعة هي، واليوم كم ساعة عشان يبقى في 43 قول في ذلك. لكن الغرض وإن كان أحد الأقوال أقوى من بقية الأقوال، الغرض إن المسلم يحافظ إن يوم الجمعة يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، يبقى مش هيقضي يوم الجمعة في لهو ولعب ويبقى يوم أجازة راحة ويلهو اليوم كله، لا، ولكن يحرص على إنه يكثر من الدعاء في هذا اليوم، وخاصة بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ليلة القدر، ليلة القدر لو كان القول قولا واحدا هي ليلة 27، خلاص كل الناس هيجي ليلة 27 هيقوموا هذه الليلة وينتهي الأمر بذلك. ولكن لما يجي الخلاف، شوف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا أنه متى ليلة القدر، يقول إن قمت العام كله أدركتها، السنة كلها، ليلة القدر في السنة كلها هي في رمضان معروف، ولكن مقصده أن لو عودت نفسك على القيام هتبقى بالنسبة لك القيام تستريح فيه، وكل ليلة أنت تقوم يبقى مش ممكن هتيجي عليك ليلة القدر إلا وأنت قائمها لأنك اعتدت على ذلك. البعض الآخر يذكر أنه إذا قمت رمضان أدركتها، صحيح اللي حيقوم رمضان كله سيدرك هي ليلة من هذه الليالي. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنها في العشر الأواخر، وفيها أنها في الأوتار من عشر الأواخر، وذكر أنها في الوتر، ولكن العبد الوتر هيكون إزاي؟ إما ليلة 21 و23 و25 و27 أو من آخر الشهر في سابعة تبقى، يبقى عد الشهر بقى لو كان 30 يوم يبقى الليلة السابعة من النهاية، لو كان 29 يوم هتبقى ليلة شافة ما هيش ليلة وتر، يبقى على ذلك في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. جاء حديث أن ليلة القدر آخر ليلة من الشهر، هنا الاختلاف ده مقصود، مقصود هذا الاختلاف حتى لا يترك العبد العبادة، لو عرف وقتا محددا يبقى هو الوقت ده وبس وخلاص على كده. ولعله في هذا الوقت لما ليلة القدر امتى؟ ليلة 27، طب افضل وقت في الليل امتى يدعو فيه؟ الثلث الاخير في الليل، طيب حنقوم الثلث الاخير بالليل، لعله ينام لا يقوم لا اول ولا اخير من الليل وضاعت عليه ليلة القدر. ولكن لما يبقى الانسان كل يوم يتشوف لها يستلذ بالعبادة ويستمتع بها، شوف لما تقوم في رمضان أول ليلة وتاني ليلة ولا تزال هكذا حتى تأتي إلى آخر الشهر تستشعر المتعة في قيام الليل في آخر رمضان، في آخر رمضان لأنك اعتدت أتعبت نفسك في أول الشهر فاسترحت واستمتعت في آخره. فده الغرض من أنه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لو شاء لأخبر بنص قطعي في المسألة ما فيش فيه احتمال أنه ليلة القدر كذا، ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي ساعة كذا، هذه الصلاة صلاة العصر أو صلاة الوسطى هي كذا، لكن إدى فيها أشياء تحتمل، وإن كان بعض الأدلة تفيد أنه صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما سيأتي، ولكن نحرص على جميع الصلوات. يقول ابن قدامة اللي قالوا صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى لقوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. هنا شوفوا أخذوا منين؟ من الآية نفسها. القنوت قالوا طول القيام، طول القيام، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وسئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، أفضل الصلاة قال طول القنوت. طول القنوت مش معنى طول الدعاء انك تدعو فيها، ولكن طول القيام، تقوم قياما طويلا وتقرأ قراءة طويلة، فهذه أفضل الصلاة. طيب قوموا لله قانتين، ايه أطول صلاة في اليوم كله؟ قالوا صلاة الصبح أطول صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يبقى هي صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. قال ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين، ممكن منافق يجي بقية الصلوات إلا صلاة الصبح ينام عنها ما يقومش لها. قال ولهذا اختصت بالوصية وبالمحافظة عليها، قال الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. وروي عند روى جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أشوف هنا عايز ترى ربك يوم القيامة، احرص على حسن العبادة وخاصة في هاتين الصلاتين. ففي الحديث بيان أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. طب اللي عايز يرى ربه يوم القيامة يعمل إيه؟ يقول له احرص على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هنا يبقى في بيان صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، أنها من أفضل الصلوات. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، صلاة الفجر وصلاة العصر. لذلك بعض أهل العلم قالوا إن هاتين الصلاتين هما واحدة من الاثنين، صلاة الوسطى العصر أو الفجر، لأنه جاءت أحاديث في أن يحرص المؤمن على أداء هاتين الصلاتين. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يا ملائكة يعقب بعضهم بعضا، يبقى دورية على العباد في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فلما يصعدون إلى ربكم سبحانه فيسألهم كيف تركتم عبادي، هم تركين الآن، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ففي فضيلة صلاة العصر وصلاة الفجر. الحديث ده رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، البردين يعني اللي في وقت البرد، صلاة الفجر وصلاة العصر، من صلى البردين دخل الجنة، معنى مش صلىها مرة، معنى من حرص على ذلك. واللي بيحرص على صلاة الفجر وصلاة العصر ضروري حال باقي الصلوات حيكون حريصا عليه. صلاة الفجر الإنسان نايم، اللي يقوم من النوم صعب شوية على الإنسان اللي مش متعود. صلاة العصر بيبقى راجع من عمله تعبان، عايز يأكل عايز ينام، فيقوم يحرص على هاتين الصلاتين، يبقى هو يحرص على باقي الصلوات. من صلى البردين دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في صلاة العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هنا ذكر العتمة العشاء وصلاة الصبح، ففيه بيان لفضيلة الصلاتين. يبقى كأن الصلاة كلها، كل صلاة لها فضيلة، وكل صلاة جاء فيها الحرص عليها والحس على أن تصليها. قال ابن قدامة: وقيل هي المغرب، من ضمن الأقوال اللي قالها أهل العلم إن صلاة الوسطى هي صلاة المغرب. ليش معنى صلاة المغرب؟ قالوا هي قبلها صلاتان نهاريتان، الفجر الظهر والعصر، وبعدها صلاتان بالليل أو في الظلمة، العشاء والفجر، وبعدين هي وسطى بين صلاة الفجر ركعتين وبين الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، هي ثلاث ركعات، يبقى وسطى بناء على ذلك. قالوا: وقتها في آخر النهار وفي أول الليل، فهي وسطى، وخصت من بين الصلاة بأنها صلاة وتر، والله وتر يحب الوتر سبحانه وتبارك وتعالى، وبأنها تصلى في أول وقتها في جميع الأمصار والأعصار، ويكره تأخيرها، ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد، وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي أو هذه الأمة بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. يبقى تأخير المغرب لا، ده مع الحاجة فقط تؤخر لقبل صلاة العشاء، لكن من غير حاجة تصلي المغرب على أول وقتها. فقالوا على ذلك فيها الأحاديث اللي فيها المحافظة على صلاة المغرب، يبقى على ذلك هي الصلاة الوسطى. وقيل هي العشاء، صلاة العشاء هي الصلاة الوسطى. قيل ذلك لما روى ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. صلاة العشاء أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، زي ما في هذا الحديث، حين ذهب ثلث الليل. إذا قسمنا الليل ثلاث أثلاث، يبقى الثلث الأول خلاص، يبقى جاء في الثلث الثاني صلى الله عليه وسلم، حين ذهب ثلث الليل الأول فجاء على أول الثلث الثاني صلى الله عليه وسلم. وقال: لولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الصلاة هذه الساعة، كنت أخرت بهم هذه الصلاة لفضيلة الصلاة ولفضيلة الوقت ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. فإذا كنا ميزنا وفضلنا على أهل الأديان بهذه الصلاة، فعلى ذلك الصلاة لها فضيلة، فقالوا تبقى هي الصلاة الوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداء والعشاء الآخرة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وصلاة الغداء الفجر يعني، والعشاء الآخرة. الحديث متفق عليه، ولفظ البخاري: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يحبو الإنسان زي الطفل يمشي على مقعدتي، زي الطفل الصغير اللي ما بيقدرش يمشي. قال: ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. يبقى ده فيه النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة العشاء. يبقى جميع الصلوات فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها والحث عليها وفضيلة الصلاة. لكن العصر بقى حيبقى فيها زيادة خصوصية، أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أنها هي صلاة الوسطى. يقول ابن قدامة هنا: لنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. هنا لما يقول لنا ما روي عن علي، هذه صيغة يسميها علماء الحديث صيغة تمريض أو تضعيف، وما ينبغيش لحديث متفق عليه أن يقال روية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الصح أن يقول: ما قال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيجزم بذلك الحديث في الصحيحين، يبقى من أعلى درجات الصحة، فلا يقال في مثله روية. إنما روية يأتي في صيغة تمريض، يكون حديث إسناده ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال روية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقيل كذا. فهنا الحديث رواه البخاري، ولفظ البخاري عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نهرا، بيدعو على الأحزاب المشركين الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، وكان الخندق فحفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة بينه وبين المشركين حتى يمنع المشركين من دخول المدينة ولضعف المسلمين. المشركون كانوا جماعات كثيرة وعدد ضخم وقد استعدوا استعدادا جيدا. المسلمون خشوا الخروج فكان منهم أن حفروا الخندق المشهورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. وهي صلاة العصر ده في الرواية بيان أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. في حديث آخر لعبد الله بن مسعود ده في صحيح مسلم بقى قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ده في الحديث هنا أنه ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء اللي هي صلاة العصر أخرها وصلاها بعد صلاة المغرب صلوات الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وقت المغرب. هنا في التأخير تأخير صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول صلاة الخوف، كان قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فإن شغل صلى الله عليه وسلم يقول لنا الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، أنه نسي، ولكن النسي هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه مش هيذكروه بأنه جاء وقت الصلاة، فالظاهر أنه كان يجوز ذلك حتى هذا الحين أنه يؤخر للحاجة أو للقتال فأخرها صلى الله عليه وسلم مع انشغاله مع هؤلاء. قال: وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو، ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة، وهذا الأرجح الثاني. قال: أما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. اليوم بعد ما أنزل الله عز وجل صلاة الخوف وقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكون من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يبقى هنا حتى في وقت القتال يصلي المسلمون ويحرصون على صلاة الجماعة إلا إذا كان الالتحام، التحموا مع المشركين يبقى سيصلون فرادة، ويصلي كل إنسان برأسه يوم إيماء فقط من غير ركوع ولا سجود هيبقى يوم إيماء. فلما نزلت صلاة الخوف بقى ما فيش عذر بعد ذلك لأن تؤخر الصلاة عن وقتها. يقول هنا: واعلم أنه وقع في هذا الحديث، ده برضو كلام النووي، وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر، وظاهره أنه لم يفد غيرها، إن هي صلاة واحدة بس ولا أكثر. وفي موطأ مالك أنها الظهر والعصر، وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل. هنا كأنه أربع صلوات شغل عنها صلى الله عليه وسلم. الأحزاب أو غزوة الأحزاب ما كانتش يوما واحدا، كانت أياما، فكأنه في يوم شغل عن صلاة العصر حتى جاء وقت أو غربت الشمس، في يوم آخر شغل عن صلاة الظهر والعصر وأخر المغرب، فعلى ما صلوا بدأوا بالصلاة الظهر العصر المغرب كانوا صلوها بعد خروج وقت الثلاث. فهنا كل اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخر العصر أو أخر الظهر والعصر أو أخر أربع صلوات فده محمول على أيام. في أيام هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أخر العصر حتى غربت الشمس وصلىها بعدها. هنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء المشركين أن يملأ الله قلوبهم وقبورهم وأجوافهم نارا كما شغلوه عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ففيه بيان أنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى اللي مذكورة في الآية. وجاء عنه أيضا قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال البخاري: يتركم وترط الرجل إذا قتلت له قتيلة أو أخذت له مالا. الإنسان يقول وترت إنسانا، وترت جعلته منفردا عن الشيء، فوتر أهله من الوتر، الوتر الانفراد، فوتر الإنسان أهله انفرد عن أهله، ماتوا كلهم وبقي هو وحده، وتر ماله انفرد عن ماله، ضاع المال. فهنا صلاة العصر الذي تفوت صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله. يا ترى تبقى قد إيه حسرة الإنسان اللي أهله ماتوا وماله ضاع. فهكذا الذي تضيع منه صلاة العصر كأنما فقد أهله وماله. برضو في حديث آخر في صحيح البخاري عن بريدة رضي الله عنه يقول أبو المليح الراوي عنه: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بكروا بصلاة العصر. بكروا، كانوا في غزوة مجاهدين في سبيل الله عز وجل مع بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، فكان اليوم في غيم في سحاب، فخشي أن هم يأخروا صلاة العصر يدخل عليهم المغرب هم مش واخدين بالهم، كانش معهم ساعات يعرفوا بها الوقت. فهنا يقول لهم بكروا بصلاة العصر، يعني على أول وقتها نصلي العصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك يعني اللي ضيع لغاية ما خرج وقتها، هذا حبط عمله، يعني أحبط أجره في هذا اليوم بتركه وتفريطه حتى خرج وقت الصلاة. أيضا جاء في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. فضيعوها يعني صلاة العصر، يبقى هنا صلاة العشاء إحنا انفردنا بها عمن قبلنا، وكذلك صلاة العصر عرضت عليهم فضيعوها. في الحديث رواه مسلم وغيره، وفيه عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. من حافظ، شوف المحافظة على صلاة العصر تؤجر أجرين على المحافظة عليها. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، لا صلاة بعد العصر لغاية ما يطلع النجم، قال والشاهد النجم يعني لغاية وقت المغرب. وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة العصر في أكثره، يعني ما في صلاة الصبح من فضيلة شاركته صلاة العصر أيضا في هذه الفضيلة. قال ورواية عائشة رضي الله عنها: وصلاة العصر إن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، على هذه الرواية يقول: فالواو زائدة كالواو في قوله تعالى: وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كأنه ليكون من الموقنين، أو ليطمئن قلبه وليكون من الموقنين. قال: وكالواو في قوله: وخاتم النبيين كما قدم. قال: وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. حديث رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، كأنه عايز يقول اللي بيحتج بأنه أفضل الصلاة طول القنوت، وأن الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يبقى القيام بالقنوت أطول صلاة، صلاة الفجر، يبقى صلاة الوسطى صلاة الفجر. بيقول: لا، قانتين بمعناها ساكتين، وتذكر سبب نزول الآية. ولا مانع من أن يكون معناها قانتين يعني ساكتين، وبمعنى خاشعين أيضا، والدليل من غيرها في أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. يقول أبو القاسم الخرقي: مسألة، فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل. هنا بقى دخل في وقت صلاة العشاء والمغرب، خلاص غربت الشمس عرفنا أنه دخل وقت صلاة المغرب. إذا غاب الشفق يبقى الآن حيدخل وقت صلاة العشاء. هو بيفرق بين السفر، كأن الإنسان المسافر قدامه صحراء واسعة مفتوحة شايف الشمس وهي بتنزل تحت الأفق، يبقى غروب الشمس واضح تماما له، بعد غروب الشمس يتفضل الشفق اللي موجود في السماء. الشفق اللي هي تبقى الشمس وهي بتغرب بتنزل تحت الأفق، بتنزل لسه الأشعة المنعكسة فوق الأفق لونها أحمر، هذا الشفق. تنزل تنزل تنزل يبقى قليل من الأشعة المنعكسة فوق الأفق هي اللي باينة الآن، والشمس تحت الأفق. بيبقى الجو ما زال فيه استنارة بسيطة بعد صلاة المغرب، لغاية ما تزول هذه الاستنارة تماما يبقى ظلمة. الآن دخل وقت صلاة العشاء اللي هو بيقول لنا بغياب الشفق، وبيفرق بين غياب الشفق وبين البياض اللي هو النور اللي موجود، بحيث يبقى الدنيا مظلمة هذا في العشاء. يقول ابن قدامة: لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، بغيبوبة بغياب يعني الشفق الأحمر، وإنما اختلفوا في الشفق ما هو، إيه الشفق الأحمر. فمذهب الإمام أحمد أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الحمرة، هو الحمرة. فاكرين لما تكلمنا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس؟ طلوع الشمس بتبقى الشمس في وقت الفجر هي تحت الأفق، في وقت الفجر تحت الأفق، ينفجر أول شعاع من الشمس منعكس فوق الأفق، يعني الشمس هي كلها كرة الشمس تحت الأفق. وكلمة الأفق معناه الخط الذي يلتقي فيه الشعاع البصري مع آخر ارتفاع في الأرض تراه أنت بعينك. يبقى الأرض لو منحنى أمامك أو مكان مرتفع، والشعاع اللي طالع من عينك مستقيم لغاية ما يوصل إليه، هذا امتداد الأفق. اللي وراء أقصى ارتفاع أنت تراه أنت لا تراه، يبقى هذا خط الأفق. وراء الأفق الشمس بتنزل، بتشعر إذا كنت عند البحر كأن الشمس بتغطس في البحر، بتنزل بتنزل لغاية ما البحر يغطيها. فلما تكلمنا في وقت طلوع الشمس أو في وقت الفجر، قلنا بتبقى الشمس تحت الأفق والأشعة طلع منها ما فيش ولا شعاع ينكسر فوق الأفق، لسه ما زلنا بالليل، ما زلنا بالليل لغاية عند الفجر الصادق، يبتدي أول شعاع من الشمس يظهر فوق الأفق وينعكس فوق الأفق. تقوم انت تشوفه خط على امتداد ما بين المشرق والمغرب، خط اللي هو ربنا قال لنا ايه: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. اهو ده أول شعاع من الشمس، والشمس ما زالت تحت الأفق، تحت الأفق. الشمس بتعلو، يقوم بدل ما بينكسر شعاع واحد شعاعين وثلاثة وعشر، أشعة كثيرة بتنكسر وما زالت الشمس تحت الأفق. احنا بنقول الآن بقى وقت إصفار، بتصفر يبتدي في شيء من النور بيظهر أمامك، النور ده جاي من الشمس وهي تحت الأفق، ولكن الأشعة منعكسة فوق الأفق. تعلو هذه الأشعة تلاقي السماء بعد ما كانت سوداء أمامك ابتدت تبيض، والخط الأبيض يعلى يعلو يعلو يعلو لغاية ما تلاقي السماء كلها تحولت لون اللبني بعد ما كانت سوداء، يبقى هنا إصفار. إصفار آخر الإصفار تبتدي حاجب الشمس يظهر عند الأفق، حاجب اللي هو المنحنى العلوي للشمس، المنحنى العلوي للشمس يظهر حاجب الشمس بقى فوق الأفق. الآن هيظهر شعاع الشمس مش منعكس، ده يظهر أمامك مباشرة. وقت طلوع الشمس هذا لا يجوز لك أن تصلي فيه، تبتدي الشمس كرة الشمس عمالة تعلو تعلو لغاية ما بقت هي كلها فوق الأفق، وهذا كل وقت تحريم صلاة، ارتفعت عن الأفق شيئا بدأ وقت صلاة الضحى. اعكس الحكاية بقى عند غروب الشمس، الشمس هتنزل، كرة الشمس هتلمس الأرض الآن، ويبتدي حاجب الشمس الأسفل هيغطس تحت الأفق نازل، ما زالت الشمس باقيها فوق والأشعة واضحة، يبقى هنا وقت الاصفرار وآخر وقت صلاة العصر. الشمس عمالة تنزل تنزل لغاية ما غطست كلها تحت الأفق، هذا وقت المغرب، هذا وقت المغرب. وقت المغرب الشمس ما زالت بتنزل وما زالت أشعة منعكسة فوق الأفق، أشعة بقى حمراء، الآن لون هذه الأشعة لونها حمراء، فهذا الشفق، الشفق الأحمر. كل ما تنزل الشمس أكتر كل ما يقل هذا الشفق، يقل يقل يقل الشمس تنزل لغاية ما في النهاية زال هذا كله وبقى الجو مظلم، يبقى الآن وقت صلاة العشاء. يبقى هنا وقت صلاة العشاء لما بتغطس الشمس تنزل تماما تحت الأفق، ما فيش أي أشعة منكسرة فوق الأفق، يبقى ده وقت العشاء زي ما كان في وقت الفجر، بس في وقت الفجر كان أول شعاع منعكس فوق الأفق، وقت العشاء آخر شعاع نزل ولم يبدو منه شيء. يقول ابن قدامة: فمذهب إمامنا رحمه الله أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الحمرة، هو الحمرة. وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة. وعن أنس وأبي هريرة الشفق البياض، الشفق البياض، وده اللي أبو القاسم الخراقي أخذ بالقولين مع بعض أنزلهم على حالتين، قالوا هذا مروي عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزعي وأبو حنيفة وابن المنذر. لأن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، يصليها لسقوط القمر لثالثة. الحديث رواه أبو داود ورواه النسائي والترمذي والإمام أحمد عن النعمان بن بشير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. إيه معناه؟ يقول السندي في شرح النسائي أي لغيبته حين يغيب القمر، وهذا الغالب، وإلا فقد علم أنه كان يعجل تارة ويؤخر أخرى. وهنا القمر يبقى القمر المكتمل، يبقى هيبقى في الليالي القمرية بقى، يبقى هنا في ثالث ليلة من الليالي القمرية لما يغيب القمر كان يصلي العشاء، يبقى هنا ما كانش على طول يفعل ذلك، فالتأخير حين يغيب القمر لثالثة هيبقى حوالي بعد وقت الغروب بساعتين أو ثلاث ساعات، والآن الوقت اللي بين المغرب والعشاء حوالي ساعة وشوية، فهنا يجوز أن يكون ذلك، ولكن ليس هذا الغالب الفعلي صلى الله عليه وسلم. فما جاء في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها ويصليها لسقوط القمر لثالثة، هذا كان في بعض أحواله، وكان صلى الله عليه وسلم لولا أن يشق على أمته لأخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل صلى الله عليه وسلم. فالحديث ما فيش فيه بيان ان هو ده اول وقت العشاء، لكن الاحاديث الاخرى فيها بيان اول وقت العشاء زي ما سياتي. قال وروي عن ابن مسعود قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاه حين يسود الافق، يصلي صلاه العشاء يعني حين يسود الافق. هنا يسود الافق زي ما ذكرنا في نزول الشمس بعد غروب، بعد الغروب تحت الأفق، ويفضل الشفق موجود وينحسر، الشفق ينحسر ينحسر لغاية يبقى عند الأفق احمرار، وبعدين يزول هذا الاحمرار يبقى اسود، يبقى آخر ما يسود الأفق نفسه، فهنا يذكر في صلاة العشاء. الحديث ده رواه الإمام أبو داود عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة ابن الزبير أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر بن عبد العزيز اعلم ما تقول. عمر بن عبد العزيز كان من العلماء رضي الله عنه، ولكن كان في أول خلافته على ما كان عليه بنو أمية من تأخير الصلاة، كان يؤخر الصلاة لغاية ما قال له عروة ذلك إن صلاة العصر ما يجوز لكنك تؤخرها، فقال له اعلم ما تقول. هنا عروة بيتناقش مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وعمر عالم من العلماء، فبيقول له اعلم يعني هات اليقين في الذي تقول. فقال له عروة سمعت بشير ابن أبي مسعود رضي الله عنه يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات، يعني في نزول جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فانصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق. ده الشاهد من الحديث أنه كان يصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، يعني الأمر لمصلحة الصلاة أن يكثر عدد الناس لمصلحتهم أيضا، يكون العدد كثيرا فيكون الأجر عظيما، فكان إذا تأخر الناس أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يجتمعوا. قال ثم وصلى الصبح مرة بغلس، صلى الصبح مرة بغلس يعني على أول وقتها بظلام، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها صلى الله عليه وسلم. إذا مر صلى الصبح على أول وقتها ومر على آخر وقتها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات صلوات الله وسلامه عليه، يعني في الصبح يصليها على أول وقتها حتى مات صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعد إلى أن يسفر. قال ابن قدامة: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم من العتمة، والعتمة الظلمة، فأعتم بالعشاء يعني أخر العشاء لغاية ما بقى الدنيا ظلام، حتى ناداه عمر بالصلاة. نام النساء والصبيان، يعني قاعدين يستنوا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم في صلاة العشاء لغاية ما نام النساء ونام الصبيان، بل ونام البعض من الصحابة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، ولا يصلي يومئذ بالمدينة، وكان الأمر يعني يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل، يعني كأنه بيصلي صلاة العشاء في هذا الوقت ما بين أن يغيب الشفق الأول، هذا أحيانا، إلى ثلث الليل هذا أحيانا. فالغرض بيان أنه أول صلاة العشاء حين يغيب الشفق الأحمر. قال: والشفق الأول هو الحمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق. في الحديث فور الشفق وثور الشفق بالثاء وبالفاء، ومعنى فوران الشفق وسطوع الشفق وثور الشفق بمعنى احمرار الشفق. يبقى إذا زال الشفق الأحمر من السماء الآن وجبت وقت صلاة العشاء. وآخر وقت المغرب أول وقت العشاء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء. هذا لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. يقول ابن قدامة: وما رووه لا حجة لهم فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا، وهو الأفضل والأولى، يعني حتى يجتمع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون. قال: ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والمتوضئ من وضوئه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. بس الحديث هذا حديث ضعيف جدا، وصح كده أنه يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول بصيغة الثبوت، ولكن الحديث لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى، المعنى الفقهي أنه لابد من ذلك، إذا أذن المؤذن أن يترك فترة ولو يسيرة حتى يقدر الإنسان اللي في الخلاء يخرج يلحق يتوضى، الإنسان اللي بيته بعيد شيئا يحضر للصلاة فيدرك تكبيرة الإحرام. قال: إذا ثبت هذا فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق ويبين له مغيب الشفق، فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت العشاء. يعني إذا في مكان صحراء مفتوحة أو في بحر مفتوح أمامه شايف الشفق، غاب الشفق يبقى دخل وقت العشاء. وإن كان في مكان يستتر عنه، يعني مكان عادي زي جدران في الأحياء وكذا، مش ممكن يشوف الشفق وهو عند وقت العشاء نازل تحت الأفق، يبقى يستظهر حتى يغيب البياض الذي في السماء. الشفق له الحمرة في السماء، البياض اللي موجود في السماء بعده، فيقول يستظهر يعني يحتاط لذلك لغاية ما يزول ما في السماء من احمرار وأيضا بياض، يبقى يدخل وقت صلاة العشاء بعد ذلك. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.